إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أرض الأبطال. أرض الأبطال تمثيلية، تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج صلاح بيومي. إيه، نتوكل على الله بقى. جرى إيه يا شبراوي؟ نقوم بقى يا أبويا العمدة. وقعد وقعد بدري. أيوة الله، والسهرية حلية يا شبراوي يا أخوي. معلش يا فرج، خليكم انتوا بالسلامة في سهرايكم مع ابويا العمدة، واتوكل انا على الله. ورايا شغل في الغيط واصحب مشيئة الله على الفجر، وهو يا دوبك الواحد يريح بدن والساعة ولا الاتنين اللي فاضلين. بقى كيدي امرك يا سي الشبراوي، ولو انك كنت مآنس ومشرف. ربنا يشرف مقدارك يا ابويا العمدة ويعلي مرتبك، وما يحرمناش كلنا من عطفك. اي والله يا قادر يا كريم. دي دي. وانت كمان وياهم يا محجوب. اقل منه. إن ما كانش عشانك يبقى أجلها عشان الكام برات شاي اللي شفخناهم على مصطبتك الليلة يا عمدي. يبقى الشبراوي أحسنكم، لا شرب شاي ولا قهوة. ده لحم اكتفنا من خير أبويا العمدي. استغفر الله يا ابني، الخير خيركم وانتوا بيت الجود. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله يا شبراوي. قوم يا فرج، طرق الشبراوي الراس غيط أبوك عمران وارجع. ايه وليه التعب ده بس يا ابو العمدة؟ ولا تعب ولا حاجة، يلا انت بس تصبحوا على خير. انت نويت انت كمان ولا ايه؟ ما بقاش فاضل قد اللي راح يا ابو الحج محجوب. معاك السلامة يا فرج انت والشبراوي. الله يسلمك يا ابو العمدة. تعيش يا محجوب. صحيح، صدق اللي قال اللي خلف ما ماتش او فتح ضربوه وخد باله من عياله، والتلات اربع فدادين اللي سابها لهم بقوا دلوقتي عشري. امال هو فيه احسن من الاستجامة يا عمدي؟ والشبراوي جدع مستجيم بصحيح. ايوه، الود دي طالع من عيني يا محجوب. والود ودي لو حدا يا بنت كنت شورتيه وديتها لحد الدار. ايوه، وابقى كسبته وكسبت النسب اللي يشرف بصحيح. ما على رأي اللي قال اخطب لبنتك. ولما انت عارف كيدي ساكت ليه يا محجوب؟ انا؟ ايوه انت، هتلاقي العيشي عريس لقطي زي الشبراوي يا اخي. ده انت لما تغربل شباس عمير مش هتلاقي فيها واحد في اوصاف الشبراوي. حق اللي يسمعك يا عمدي يقول اني لا سمح الله قلت على الراجل حاجه. ما هو انت غلطان اللي ما قلتش يا محجوب. إيه؟ وعايزنا نقول ايه؟ ما تقول ايه؟ تبقى العروسه في دارنا يا راجل والعريس ابنيني ونسكت. حدلل على البنت يا عمدي ولا ابعت للشبراوي تراجي؟ لا تراجي ولا مرسيل يا محجوب. وان كان نسب الجدع دي على هواك يبقى الف مبروك. تفرح في يوم كتب كتابك يا عيشي. قول لها يا محجوب. أقول لها إيه يا خضر؟ هم صبايا اليومين دول نقصين وصية. ما هو اسكتي اسكتي، إن شاء الله تقربيها الفرحة دي، وإلهي ما يميتني إلا لما أشوف ولادك وولاد ولادك وأشوفك يوميها هتعمل إيه. حقة دي يوميها هتعمل وتسوي والدنيا بس حاش. دول لازم جماعة أبو عصفور اللي في العزبة اللي جارنا وصلهم. يشرفوا يا محجوب. يشرفوا حاف كده. الخير كتير يا محجوب، أنا داخلة بل الشرباه ناولين راس السكر اللي في الصندوق دي عيش. وانت يا محجوب مدينك وهات اللعل من الطاقة علشان أسبغ الشرباه. أدي الصوت. وادي اللعل، وأنا خارج بقى أقعد مع الرجال. إيوه خليك يا محجوب، هم اللي برا حيطيروا. حتقعدي معاي ولا حتقول لي الشربات؟ حقول لي شلبية تجهزوا لحد ما نخلص كلامي. طيب يا ست اتكلم، بدك تقولي ايه بقى؟ بقى يا سيدي خير والصلاة على النبي. خير. الحكاية اللي قال عليها الشبراوي دي ما تخليها لبعدين يا خضري. وبعدين ليه يا محجوب؟ هاد يا اخوكي فرج كمان جه. السلام عليك. اتفقوا اياه وشوفوا هتعملوا ايه. عليكم السلام، اهلا وسهلا. سمعت ان الشبراوي عايز فرحه بعد جمعتين يا فرج. ايه عز الطلب يا خضره يا اختي. والشوار نستقضى امتى؟ ايه يا دي شغلاني، في يومين ثلاثة ينتهي كل شيء. تمام. آني نازل دسوق بكرة بمشيئة الله. أهي هانت يا ستي. جهزي نفسك باقي وشوفي طلباتك. صاحبة الشورى قدامك اسألها. بدك في ايه يا عروسي؟ خالك بيسألك يا عيشة بدك في ايه؟ البركة فيكم، أنا ليا كلام. والله غلبتينا يا بنت محجوب. وأنا حدا يغلى من عيشي، دي فرحة العمر يا فرج. هتلاقي مشتهاتها وارتاح. خلاص يبقى الليلة تجهزي القرشين. أي مظبوط. عشان بكرة من بدري نتوكل على الله وننزل دسوق. وأنا معاك يا فرج. يا محجوب صبرك بالله يا فرج. يا رجل تعالى هنا، رايح فين؟ بقى تبقى أمي لا إله إلا الله واقفة على شوابره والناس قافلة الدكاكين وأنا ما أعرفش إيه اللي حاصل. إنت حاصل ارجع وأنا أقول لك عليه. ونرجع ليه بس يا فرج؟ ما نمشي مع اللي ماشيين دول، يمكن رايحين القسرية. قلت لك ارجع يا محجوب، بلا قسرية بلا غيره. الفرنساوية جايين يا محجوب. ارجع من عندك جوام يا محجوب، ارجع من عندك يا محجوب. بتقول ايه يا محجوب؟ الفرنسوية وصلت لحد السوق يا عمدي. عسكر بونابرتا نازلة تفتيش، وبيقولوا واحد اسمه مينو هو اللي دخل دسوق. وعشان الفرنسوية دول ما جبتوش الشوار؟ شوار ايه يا شبراوي يا ابني؟ انت ما سمعتش انهم قالوا دسوق زي ما يكون فيها يوم الحشر؟ طب واللي يقدر يجيب اللي ما قدروش عليه؟ نجيب ايه يا شبراوي؟ قسرية دسوق مقفلة والأهالي هجوا على الغطار. وأنا برضو حشتري الشوار. والفرنسوية اللي هناك يا شبراوي؟ الشبراوي حيكون أغلى من مين يا عمدة؟ بقى ده اسمه كلام دي؟ يا ابني وراك ناس عاوزاك. أنا عشان الناس اللي عايزاني دول حنزل دسوق أجيب الشوار وأرجع. أمال هي دي حاجة عايزة بطها؟ قصدي توافق يا أبويا محجوم وتقول للشبراوي تروح وترجع بسلامة الله. بس يا ابني اطمن يا حج محجوب، احلف لك بيه ومقام سيد ابراهيم راجع ومعاه الشوار. شوار ايه بس اللي الشبراوي حيجيبه من دسوق؟ اقول لك الحق يا فرج، أنا مش مرتاح للي قالوا دي. مش مرتاح من إيه يا محجوب؟ إيه أهو كلام يا خضرة. كلام إيه بس؟ الجدع وحيوفر عليكم التعب وقال انزل أجيب الشوار، فيها حاجة دي؟ والجسرية المقفلة والسكك المقطوعة ياما، والناس اللي هجت وسبت دورها. أهو ديه الكلام. طب يبقى راح لهم. العلم عند الله وعند الشبراوي يا عيشة. وعشان اللي قلته دي الفار لعب في عبي وخايف. أنا عارفة خايف من إيه يا فرج؟ الشبراوي بده ينهي حكايته وياخد العروسة لداره. إيه وحد منعه يا خضري؟ شرع الله حدا غيرك يا فرج ياخدها إزاي من غير شوار؟ ما هو لو كنت شفت اللي إحنا شفناه في السوق كنت قلتي أقل حاجة تقضي لحد الحال ما يروق. دي زهوة العروسة في شوارها يا راجل. وهو الشوار كان حيطير. كله الفرنسوية بيدبحوا ويقتلوا في السوق والكفور اللي حواليه، ونخلي الجدع يروح جهنم برجليه عشان الشوار. يا ستي ما كانش جه النهارده يجي بكره، يجي بعد شهر السنه الجايه يا سيدي. وان كان عايز عروسته ياخده واقل حاجه تقضي. ايه وبصلت المحب خروف. ايوه اهو الجدع راح وخلاص. قول يا عالم. ربنا يحرسه الشباب ويحميه، وكلها يوم ولا اتنين ويكون الشوار وصل والشبراوي معاه. لا والله سبع يا شبراوي. ايه اقل منها يا ابويا العمدة. وعملت اللي الرجالة ما قدرتش عليه، وبدل الصندوق جاب ثلاثة. إيه؟ ومحملين على جمل كمان. جمال ايديكم معانا بقى عشان ندخل الصناديق دي. حد انا ولا حد؟ هذا العمدة في الدوار. حد ايليه يا شبراوي؟ حد دار العروسة في دوارك قبل يا ابويا العمدة وبعدين نتصرف. ايديكم معايا رجالة. ده تقيل قوي. لازم الشبراوي راسس جواها شي وشويات. اقل منه، ما هو اصل عروسته غالية عليه قوي. نزلوا الصناديق هنا. افتحوها كمان، ما تبقيها للصباح يا شبراوي. ومش دلوقت ليه؟ افتحها افتحها يا ابو العمدة. زي بعضه. شبراوي انت جايب بنادق يا شبراوي؟ ايه ده يا عريس دي؟ ايوه بنادق وبارود. وشوار العروسة يا شبراوي؟ انا قلت اصطاق ده قبل شوار نقابل به المنصر الفرنساوي اللي جاي وعسكر المماليك ونفختهم الكدابة. راحت فينهم مال يا شبراوي؟ ومراد وشيخ البلد ابراهيم. مراد؟ ايه؟ مراد هرب يا ابويا العمدة، ابراهيم جيري وراه بعد ما شالوا اللي قدروا عليه. كده هو دول قطاعين طريق يا ناس. ايوه دول كلاب شريت المال. مصر تمهم في ايه؟ ابدا. الارض دي اللي انسجت بدمي ودم ابويا. أيوة. ودمك انت ودم اجدادك. مظبوط. مين يدافع عنها غير انا وغيرك انت؟ ايوه مصر النهارده ما كانش ولادها يدافعوا عنها. يدافع عنها مين يا ناس؟ صحيح. الفرنساويه زمانهم سابوا السوق دلوقتي بعد ما عملوا هناك عمايلهم وتلاقيهم في صنهور. قصدك تقول انهم دلوقتي جايين في الطريق يا ابويا العمده؟ جايين فين يا شبراوي؟ فين بتسأل؟ فين يا ابويا الشيخ محجوب؟ جايين شباس عمير. هي شباس عمير عدمة رجالتها يا شبراوي؟ ما هو عشان انا عارف ان شباس عمير فيها رجاله جبت معايا البنادق دول. اسلم يمينك يا شبراوي يا جوز بنتي. وقلت بدل ما نقابلهم بطوب المقاليع والشماريخ وبس نقابلهم بالبنادق والنار. ازعج يا ابويا العمده في رجالة شباس عمير. ايوه وستاتها كمان. النهارده صحيح لا يوم شوار ولا يوم فرح. ايوه النهارده يوم النار والبنادق والبارود. بنادق وبارود، شوار عشح لتمها وابوها، بنادق وبارود. والله جا خيرك يا شبراوي. والله جي خير وقوي يام. وانت كمان بتقولي قولهم يا عاشي. هم قالوا ايه غير الحق يام؟ قالوا ان المنصر الفرنساوي جاي، وان ما كناش نقابلهم بالنار وبالبارود نقابلهم بايه؟ قولي بزغرت وشربات. والمنصر الفرنساوي ده جاينا له يا عاشي؟ هي المناصر بتخرج تسرح له يام، يا سريقي يا نهيبي. والفرنساوية ياما جايين النهاردة يسرقوا خير مصر. قطع رقبيهم واحد ورا التاني. مو عشان قطع رقبيهم الشبراوي جاب بنادق وبارود بدل الشوار. تسلم يا شبراوي يا ابن الأكابر والأصول. وهم الرجالة برا عاملين عمايلهم ومستعدين ورا سور البلد، وإذا الفرنساوي قرب يا ويلو من النار والبارود. بقى الرجالة برا حاطين نفسهم في جهنم، واحنا هنا قاعدين في الدوار يا عيشي. فزي قومي بينا وياهم. ولا شباس عمير بتاعت الرجالة وبس، ما احنا شركتهم في كل شيء. حدانا النار وحدانا البنادق والبارود. وقف عندك هناك، ادرس البوابة يا خليل، وانت يا عامر خليك جنبي. عالسور يا رجالة غرام، كل واحد ورا برج من الابراج العالية دي، محدش يضرب نار على اوله. يطلق ابراج من الفرنسوية، فاهمين؟ السلاح جاهز يا شبراوي. ادي لكل راجل بندقية يا ابو الشيخ محجوب. حاضر حاضر. كل الرجال ياخدوا بالهم بالبارود. والمقاليع يا شبراوي، كل واحد مقلاعه معاه وحجارته. المجاليع قبل لما نشوفهم جايين من بعيد، ولما يقربوا من السور يا شبراوي هقول لكم اخرجوا من النار، وبرضك بطوب المجاليع. خلي بالك يا اللي هناك، كلنا جاهزين يا شيخ برك. ما حدش يدعك يا رجاله، اسكتوا لما نسمع بعض بيقول ايه. البنادير بتاعتهم بانت من بعيد، اهم الفرنسويين جايين يا رجال شباب سليمان، خلي بالكم. وبعدين معاكم، قلنا مش عايزين حد يسمع لنا صوت. ادرس الباب يا خليل، وانت يا عامر خليك جنبيه، الدار ولا رضناش. اهم بانهم مفيش حركة مفيش صوت. جنرال مغامو، جنرال مغامو. وي جنرال مينو، ترجمان قول دي بلد اسمه شاباس امير. شاباس امير ساكت تمام، دي لازم بلد كويس كتير. او شاباس امير لازم اعرف احنا اصدقاء مصريين. عسكر سيب حسان، امسك هاي بيضة، امشي عند سوق شاباس امير. ايوه كله ساكت، دي كويس كتير. جنرال مغامون، في ايه؟ في توب من مكلا. او شباس امير بلد بطال. جنرال مغامون السادات، المكلا والنار يا رجاله، البارودة بفرنساوي. اضرب جواب، اضرب يا خليل، نار يا عبدو، شد قلبك يا شبراوي. ايوه قوم المجاليع دوار والنار على العدو. اهم رجعوا، الفرنساوية هربوا، اضربوهم، اضربوا جواب. الراجل اللي قدامهم ابو برنيطة بريشة وجع، هو والحصان. اضربوا اضربوا رجالة بالنار والمجلاع. ايوه الرجل طبعه تبعين دمان. جنرال مينو، جنرال مينو. اوه جنرال مغامو، مش خايف، حسام بس هو مات. جنرال مينو سليم، او شباس امير بلد بطال. جنرال مغامو، شباس امير لازم سالم اوام. جنرال مغامو هجوم. انا بانس، انا بانس. جنرال مغامو، الافانس، الافانس، الافانس. جنرال مغامو، الافانس، هجوم. مش ممكن ارجع قدام شباس امير، هجوم. اضرب في البيان، الفرنساوية بيهربهم يا رجالي. اضربوا جواب يا شباوي، لما بتشوفوا خلوا بالكم هناك، دول هاجمين وبيدوهم مشاعل نار. شايفين يا رجالي بيرمونا بالمشاعل، بدوهم يحرقوا شباب الهنار. محدش يتحرك، محدش يتحرك، شاركوا كل ايدهم يجوا لبيتنا عشان يطفوا النار. جواب يا رجالي، يا عامر يا طيب يا حسونة، نط بالصور الضربي دهوه، يا بلادي جيب القطور اللي حوالينا. قولولهم الفرنساوية بيعملوا شباب حمار لما ما تدروش على رجالتهم. خلوهم يجونا جواب، جواب يا رجالي. هذه مش امشي ابدا شباب سمير بلد بطال جنرال مغامو. هجوم هجوم جنرال مغامو. شعب جاي من بعيد جيش كبير. هجوم جنرال مغامو. امبوسيب شعب كتير مع سلاح كمان. عسكر هجوم. انت قول ايه هجوم سمير. لازم ضروري انسحاب فرنساويين. اضربوا يا رجالي اضربوا وانتوا اللي بتطفوا النار شدوا حيلكم. الفرنسوية هربوا وراهم في المجاليع يا اولاد. سيدين بيجرد يا رجال الجبس حمير وجرالنا جم ومعهم جرال الجرال. اتطمنوا يا رجالي المجرمين هربوا. مش بس حمير مش هيدخل واحد من المنصر الفرنساوي ابدا. اضربوا اضربوا قوام اضربوا يا رجالي. لولا الرجال الفندق يا عيشي معك اهو. قدمي شبراوي شبراوي جايلك يا عيشي. اضربوا يا رجالي جايلك قوامه. ما تضربوا انتو كمان. ايوه اهو الضربه براجل فرنساوي يا رجالي. اضربوا قوام. جيش شباب سمير بلا سوايا خالص مع شوية فلاحين اغلب اتنين جنرال فرنساوي. جنرال منو؟ كان لازم استكشاف. كان لازم في تفكير قبل هجوم. او ناس اتكلم كذب. مينو صادق كلام مينو مش عارف اعمل ايه في تقرير جديد عشان جنرال بونابارت. انا فكر. انت مش فكر جنرال مغمون. انا لازم قول حقيقة لجنرال بونابارت. اسمه ان التوغل في هذه الجهات اصبح امرا مخيفا محفوفا بالمخاطر لان معظم الكرة محصنة واخضاعها يستلزم قوة ومدافع. اوه ده كلام خطير. او رئيس اركان هارب لازم كمان اعرف كل شيء. في كمان تقرير لجنرال بيرتيه. اسمه مارامون. كنت مخدوعا في رحلتي تلك التي اردت من ورائها التفتيش. لقد خدعني استقبال بعض الناس لي استقبالا حسنا. إن الموت أهون على المصريين من الترهيب بنا واستسلامهم لنا. أخطأنا التقدير فكانت الهزيمة وكان الانسحاب. أهم غارف داهية. إنما بعد إيه؟ بعد ما علمناهم الأدب. أقل منهم لأجل ما يعرفوا أن المصري ما يفرطش في جرات من تراب بلده. مين وقال؟ ده لو كان عدت بيمة شباس عمير كنت خفيته بيدي ودريت عليه. يا أخي كفاية اللي جراله. وكفاية نحن فرحتنا بهروبهم. إيه وبانتصارنا يا راجل. إيه فرحتنا بشبراوي اللي سافر وجاب الشوار الغالب. صحيح. ودلوقتي باقى ناقص ايه؟ ناقص ده كل شيء عالية خضري والحال معدن. ما قصديش قصدها. فرحة شبراوي بعروسته بعد فرحة الانتصار وهروب الملاعين وهروب الملاعين وكفاياهم اللي خدوه علشان يبقى يقولوا للي زيهم على اللي جرالهم يوم شباس عمير. وتقول يا عامر ايه رأيك بقى ان جيتهم دي كانت فايدة لينا والشباس عمير؟ ايه والله يا ابو العمده فايدة بصحيح. حرقوه عشان نبنيها من جديد لينا ولولادنا من بعدين. امان نبنيه ونبنيه، ما هي دي شيمة الأبطال في أرض الأبطال. قدمنا لكم المسرح العسكري في تمثيلية أرض الأبطال. أرض الأبطال تمثيلية تأليف إبراهيم حسين العقاد، وصور الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد رادي، كامل أنور، جلال الشرقاوي، عبد العزيز خرشد، عصمت محمود، أزهار شريف، عبد الحي شحاتة، صلاح المصري، نجيب رشدي. أرض الأبطال تمثيلية من إخراج صلاح بيومي.